اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله أرقيك أنت وزوجك وذريتك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الكافي. بسم الله الشافي. بسم الله المعافي. بسم الله أرقيك من حسد شديد وغلبة عليك. بسم الله أرقيك أنت وزوجك وذريتك. بسم الله أرقيك أنت وزوجتك وذريتك. بسم الله أرقيك أنت وزوجك وذريتك. بسم الله أرقيك من حسد شديد وحقد دفين. بسم الله أرقيك من حسد شديد وحقد دفين وحقد من الأقارب والجيران. بسم الله أرقيك من حسد شديد أنت وزوجك وذريتك. اللهم أبطل هذا الحسد الشديد. اللهم أبطل هذا الحقد الدفين عليهم يا ربنا. بسم الله أرقيك من حسد غلب وقهر وكسر. اللهم أبطل هذا الحسد والحقد الدفين. اللهم أبطله على ما أعطيته على ما وهبته على ما أنعمت به عليه. اللهم أبطل هذا الحسد جر إلى سحر عظيم أكلوه وشربوه. قدم لهم عزيمة. أكلوه وشربوه. اللهم أبطل هذا الحسد جر إلى سحر. اللهم أبطل هذا الحسد. جر إلى سحر كان سببا في سحر عظيم عليه وعلى زوجه وعلى أولاده. اللهم أبطل هذا السحر. أكلوه شربوه. دفن له ولهم. اللهم أبطله من امرأة. اللهم أبطل هذا السحر من امرأة. اللهم أبطل هذا السحر من امرأة. حسود حقود. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطله في الجسد. أكلوه شربوه في بطونهم. اللهم أبطله أثر على مداركهم. اللهم أبطله لأجل الطلاق والشقاق والشتات. اللهم أبطل هذا السحر يا ربنا من امرأة. اللهم أبطل هذا السحر من امرأة خبيثة. حسودة حقودة. أبطل سحرها يا ربنا. اللهم أبطل سحرها في المزرعة في البيت. أكله وشربه في القهوة والشاي. وفي العصيرات وفي العصيرات شربوه شربوه في القهوة والشاي وفي العصيرات. اللهم ابطل هذا السحر سحر حسد من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة ظالمة ظالمة ابطل سحرها ابطل سحرها اللهم ابطل سحرها اللهم ابطل سحرها اللهم ابطل سحرها يا ربنا. أثر على الحظ والنصيب أثر على الحظ والنصيب أثر عليه وعلى زوجه على زوجه أثر على ولده بالمرض بالمرض العقلي أثر على ولده على ولده بالمرض العقلي بالمرض العقلي شم السحر شم السحر شربه أكله شربه أكله أكله دخل في عقله دخل في جسده دخل في إدراكه وذهنه. اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطل على الشتات على الشتات على الشتات على الشتات على التفريق على الفقر على الفقر على الفقر على فقره وذلته وإهانته وصغاره واحتقاره وصغاره واحتقاره. اللهم أبطل هذه الأسحار يا رب حسدا حسدا وحقدا من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة تكرهه تكرهه تكرهه تحسده تحسده حسدته وحسدت زوجته حسدته وحسدت زوجته وأولاده. اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطل هذا السحر بسبب الحسد بسبب الحسد والحقد بسبب الحسد بسبب الحسد حسد اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطله يا ربنا يا واحد يا صمد. اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطله يا ربنا من أهله من أهله من أهله من أقاربه من أقاربه من أقاربه من أقاربه من أقاربه من أقاربه من أقاربه من أرحامه من أرحامه من أرحامه من أرحامه من أرحامي من أرحامي إخوانه من أرحامي إخوانه من زوجاتي إخوانه من زوجاتي إخوانه. اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطل هذا السحر من امرأة من امرأة حسودة حقودة. اللهم أبطل سحرها يا ربنا بسم الله بسم الله يرقيك من حسد من حسد وحقد من حسد حسد شديد من حسد شديد شديد وحقد دفين وحقد دفين عليه وعلى زوجته عليه وعلى أولاده. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد غلبه غلبه وقهره وكسره. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد أثر على أولاده أثر على زوجته وأولاده. اللهم أطل هذا الحسد اللهم أطل هذا الحسد اللهم أطل هذا الحقد اللهم أطله يا ربنا اللهم أطل هذا الحسد الشديد قديما قويا عظيما شديدا له 20 عاما له 10 سنين له 10 سنين له 20 عاما له 20 عاما له 30 عاما. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطله يا ربنا له 5 سنين له 10 سنين له 15 عاما له 20 عاما. اللهم أطله حسدا وحقدا من رجل من رجل من رجل اللهم أطله الحسد حسد من رجل حسد من رجل حسد من رجل حسد من رجل حسد من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة خبيثة ظالمة طاغية باغية. اللهم أطله حسدها حسدا شديدا من امرأة تبعه سحر عظيم تبعه سحر عظيم. اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أبطله يا ربنا عليه عليه وعلى زوجه وذريته من امرأة من امرأة من امرأة خبيثة حسودة حقودة ظالمة طاغية. اللهم أبطل هذه الأسحار والأحساب عليه عليه عليه يا ربنا اخلع عنه اخلع عنه يا ربنا لباس الحسد الشديد لباس الحسد والسحر اللهم اخلع عنه يا ربنا لباس الحسد والسحر اللهم اخلع عنه يا ربنا لباس الحسد والسحر يا ربنا يا ربنا. اللهم اخلع عنه وعن زوجه وذريته لباس الحسد لباس الحسد لباس الحسد لباس الحسد لباس الحسد والسحر لباس الحسد والسحر والعيون والعيون يا ربنا والأوهام والوسوسة والوسوسة والآلام والأوجاع والأسقام. اللهم أطلها يا ربنا من عبدك اللهم أطلها من عبدك يا ربنا اللهم أطلها منه من زوجه يا ربنا ومن ذريته. أم يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله. اللهم أخرج يا ربنا هذا الحسد اللهم أخرج يا ربنا هذا الحسد اللهم أخرج يا ربنا هذا الحسد وأخرج يا ربنا خادمة وأخرج يا ربنا حارثة وأخرج يا ربنا هذه النفس نفس حسودة نفس امرأة حسودة نفس امرأة حسودة. اللهم أخرج يا ربنا هذه النفس اللهم أخرجها اخرجي يا نفس امرأة اخرجي يا حسودة اخرجي يا حقودة اخرجي من هو من زوجته وأولاده اخرجي يا نفس الحسودة يا نفس الحسودة حقودة اخرجي بأمر الله وقوته اخرجي بحول الله وقوته اخرجي من أطرافه، اخرجي من أطرافه، اخرجي من أطرافه، اخرجي من دمه وعصبه، اخرجي من قلبه وصدره وبطنه وفرجه، اخرجي من عقله، من عقله، من عقله، من إدراكه، من ذهنه، اخرجي، اخرجي من غناه، من غناه، من حظه، من نصيبه، اخرجي من زوجته وأولاده، من زوجته وأولاده. اللهم أطل يا ربنا هذه النفس، اللهم أخرج يا ربنا هذه النفس حسودة، حسودة، حقودة، حقودة على ظلمه، ظلمته هذه النفس ظلما بينا عظيما. اللهم أطل أثرها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا من امرأة، من امرأة، من امرأة مخذولة، من امرأة ظالمة، طاغية، باغية، معتدية. بسم الله، بسم الله، اخرجي، اخرجي يا نفسها، اخرجي يا نفس امرأة، اخرجي بأمر الله. اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا. بسم الله، بسم الله، أرقيك من هذه النفس، نفس امرأة حسودة، حسودة، حسودة، حقودة، نفس، نفس، نفس، نفس متعلقة به، متعلقة فيه، متعلقة فيه، متعلقة به. اخرجي يا نفسا، اخرجي يا نفسا خبيثة على رزق، على رزق، على رزق، على مكانته، على مكانته، على مكانته، على مكانته، على علمه، على علمه، على شهادته، على شهادته، على تفوقه، على نجاحه، على نجاحه. انفس خبيثة اخرجها، اللهم أخرجها من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من نساء، من نساء، من نساء، من نساء، من نساء، كثيرات، كثيرات، باغيات، باغيات، باغيات، باغيات، باغيات، ظالمات، طاغيات، باغيات. اللهم أطل هذه الآثار يا ربنا، آثار الأنفس الحسودة الحقودة عليه وعلى زوجته، عليه وعلى زوجته، من طرفه، من طرفه، من طرف زوجته، من طرف زوجته، من أقاربه، من أقارب زوجته، من أقاربه، من أقارب زوجته، من أقاربه، من أقاربه، من أقاربه، من أقارب زوجته، من أقارب زوجته. حسدوه على زوجته، حسدوها، حسدوها عليه، حسدوها عليه، حسدوها عليه، حسدوه عليها. اللهم اطل هذا الحسد، حسد، حسد على الزوجة، على الزوجة، على الزوجة، على الزوجة، حسدوا زوجته عليه، حسدوا زوجته عليه. اللهم اطل هذا الحسد الشديد والعقد الدفين، اللهم أطله يا ربنا، جر إلى سحر، جر إلى سحر مرشوش ومنثور ومذرور ومدفون، جر إلى سحر مأكول ومشروب. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا، قوية متينة عظيمة شديدة. اللهم أطل هذه الأحساد يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، قوية متينة عظيمة شديدة. اللهم أطل هذه الأحساد يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا وفكها. اللهم احل يا ربنا عقدها. بسم الله، بسم الله، اطل يا ربنا هذه الاحساد. اللهم اطلها، اثرت على الحظ والنصيب، اثرت على حظه ونصيبه، اثرت، اثرت تاثيرا بالغا على تفكيره، على رزقه، على رزقه، على رزقه، على رزقه، على رزقه، على حظه، على نصيبه، على نصيبه، على نصيبه. اللهم اطلها يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، اللهم اطل يا ربنا هذه الاحساد. اللهم اطلها يا ربنا من النساء، من نساء ورجال. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها. أثرت على عقله وإدراكه وذهنه، أثرت عليه، أثرت عليه، أثرت على نفسيته، على نفسيته، على نفسيته، أثرت على جسده، أثرت، أثرت عليه في اختياره، أثرت عليه في اختياره، أثرت عليه بالخمول والكسل، بالخمول والكسل، أثرت عليه، أثرت عليه بالفقر والكلة والذلة والمهانة والصغار والاحتقار. اللهم أبطل هذه الأحساد، اللهم أبطل هذه الأحساد عليه وعلى زوجته، عليه وعلى ذريته. اللهم أطل هذه الأحساد قوية متينة عظيمة شديدة فيه وعليه ومعه ومن حوله. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطل هذه الأحساد يا ربنا، اللهم أطل هذه الأحساد يا ربنا. اللهم أطل هذه الأحساد يا ربنا، اللهم احل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله، بسم الله، اللهم أطل يا ربنا هذه الأحساد، اللهم أطلها يا ربنا مخوفة، اللهم أطلها يا ربنا مقلقة، اللهم أطلها يا ربنا مفرقة، اللهم أطل يا ربنا هذه الأحساد. الله أكبر. اللهم أطل هذه الأحساد يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا منه انتزاعا، اللهم انزعها يا ربنا من زوجته، من زوجته حبيبته، من زوجته حبيبته، من أولاده، من أولاده، فلذة كبده، فلذة كبده. اللهم أطل هذه الأحساد يا ربنا، أثرت، أثرت وعثرت وعثرت، أثرت وعثرت وعثرت. اللهم أطل يا ربنا أثرها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم فك يا ربنا مرابطها. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، اللهم أطل هذه الأحساد، اللهم أطل يا ربنا هذه العيون، عيون، عيون، عيون، عيون نظرت له، عيون نظرت له، عيون نظرت له، عيون نظرت له، على مكانته، على شهادته، على وظيفته، على شهادته، على ما آتيته، على ما أعطيته. اللهم أطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون. يقولون فل أنفسها أبطلها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا. الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. آتاهم الله، آتاهم الله من فضله. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد وهذا الحقد عليه وفيه ومعه. اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحقد، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحقد. يعيش فيه وحي فيه. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اقتل هذا الحسد، اللهم اقتل هذا الحسد، واقتل يا ربنا النفس الحسودة، النفس حسودة حسودة حسودة حسودة حسودة حقودة. اللهم اخرجها، اخرجها يا ربنا قيئا وغائطا وبولا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من اطرافه. اللهم اخرجها يا ربنا من اطرافه، اللهم اخرجها يا ربنا من اطرافه، اللهم اخرج هذه الاحساد، احساد شديدة وقوية وعظيمة. اللهم أبطل آثارها يا ربنا، اللهم أحل عقادها يا ربنا، اللهم أبطل هذه الأحساد يا ربنا. الله أكبر، أبطل يا ربنا هذه الأحساد، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد، اللهم فكها يا ربنا فكها، اللهم انزعها يا ربنا انتزاعها، اللهم أبطل يا ربنا آثارها، منه ومن زوجته حبيبته، منه ومن أولاده، منه ومن أولاده فلذتي كبده. اللهم أبطلها يا ربنا معطلة معطلة أحسادا شديدة، معطلة معطلة معطلة معطلة معطلة معطلة لأجل الفقر، لأجل القلة، لأجل الذلة، لأجل الفقر، لأجل القلة والذلة والمهانة والمهانة والصغار والصغار والاحتقار والاحتقار والاحتقار والاحتقار. اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها. جرت إلى فعل أحسادا شديدة، جرت إلى فعل، جرت إلى فعل، جرت إلى سحر اليهود والنصارى، جرت إلى سحر اليهود والنصارى والمجوس وعباد الشيطان. اللهم أطرد هذه الأسحار من عبدة الشيطان، من عبدة الشيطان، من عبدة الشيطان. اللهم أطر يا ربنا أسحارا سحرا عظيما، أطره يا ربنا سحر عبدة الشيطان، سحر عبدة الشيطان، سحر عبدة الشيطان. يا الله أطر يا ربنا سحر حسد، حسد حسد أصله حسد وحقد وظلم وانتقام، وظلم وانتقام، منه ومن زوجته، منه ومن زوجته وأولاده. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد. قويا عظيما شديدا، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم اخلعه يا ربنا منه لباسا عليه، رداء عليه، اللهم اخلعه منه يا ربنا حذاء له، اللهم اخلعه منه يا ربنا، اللهم اخلعه منه يا ربنا غطاء عليه، كالخيمة عليه، كشبكة الصيد عليه. اللهم يا ربنا مزق هذا الحسد تمزيقا، اللهم أبطل يا ربنا أثره، واخرج يا ربنا، واخرج خادمه يا ربنا وحارسه يا ربنا على عقله وإدراكه وذهنه وعلى رأيه وفكره، وعلى رأيه وفكره. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا هذا الحسد، اللهم أخرج يا ربنا هذا الحقد، اللهم أخرجه يا ربنا وأطره من امرأة، من امرأة حسودة حقودة ظلومة طاغية باغية معتدية حقودة. اللهم عليك بها، اللهم عليك بها وبنفسها الخبيثة، عليك بها وبنفسها الخبيثة، اللهم عليك بها وبنفسها الخبيثة. اللهم اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه الاحساد والانفس عليه من رجال ونساء، من رجال ونساء. اللهم ابطلها يا ربنا واخرجها. الله اكبر، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل هذه الأحساد، اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون، عيون عيون عيون عيون عيون نظرت له، عيون نظرت له، عيون نظرت له، عيون حسودة، عيون حاسدة، عيون عيون عيون عيون عيون نظرت له، طامعة طامعة طامعة فيما آتيته، طامعة في شهادته، طامعة طامعة في عمله، في عمله، في عمله، طامعة طامعة طامعة في راتبه، في راتبه، في راتبه، طامعة في فكره، في فكره النير، في فكره وفي حظه، وفي حظه السابق، وفي حظه السابق. اللهم اغفر هذه الأحسان يا ربنا والعيون, والعيون عليه وعلى زوجته, والعيون عليه وعلى زوجته. اللهم اغفر يا ربنا هذه العيون, اللهم اخرجها يا ربنا عليه وعلى زوجته حبيبته, عليه وعلى ذريته, فلذات أكباد, فلذات أكباد كبده, فلذات كبده. اللهم يا ربنا اغفر هذه الأحسان والعيون, عيون عيون عيون عيون على الجمال والكمال, عيون على الجمال والكمال, عيون على الصحة والعافية, عيون عيون عيون عيون عيون عيون على عقل رزين وعلى فكر سديد وعلى حظ طيب عظيم مبارك, إنه لذو حظ عظيم, إنه لذو حظ عظيم. اللهم أطل يا ربنا, اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد الشديد, اللهم أطله يا ربنا, أطل يا ربنا هذا الحسد, اللهم أطله, اللهم أطله, اللهم أطل هذا الحسد, اللهم أطل هذا الحسد عليه وعلى زوجته, عليه وعلى أولاده, اللهم أطل هذا الحسد, اللهم أطل هذا الحسد, اللهم أطل هذا الحسد, اللهم أطل هذا الحسد عليه وعلى ذريته, عليه وعلى زوجته. اللهم أطل هذا الحسد شديد, شديد على قلبه, شديد على قلبه, على قلبه, على قلبه, على قلبه, على قلبه, على صدره, شديد على قلبه, على صدره. اللهم أطل هذا الحسد, اللهم أطل هذا الحسد شديد على بطنه, على بطنه, على بطنه, على بطنه, على بطنه, يهيج القولون, يهيج القولون, يهيج القولون. اللهم أطل هذا الحسد والعيون, شديد, شديد هذا الحسد على رأسه, على رأسه وفكره, على القلق, قلق وأرق وتفكير, وتفكير وخوف, وخوف شديد, وخوف شديد, وخوف شديد. اللهم أطل هذا الحسد, اللهم أطل هذا الحسد, اللهم أطله يا ربنا أكالا قتالا, أكالا قتالا يا ربنا, أطله يا ربنا تعطيلا, تعطيلا وربطا له ولزوجته ولذريته. اللهم أطله لأجل التفريق, اللهم أطله لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق والشتات, والشتات. اللهم أطله يا ربنا, اللهم أطله يا ربنا لأجل الشتات والشقاق وعدم الوفاق. اللهم أطله يا ربنا هجرانا, هجرانا وضرا عظيما يا ربنا, وغلبة عليه وعلى زوجته وأولاده. بسم الله, بسم الله, بسم الله. ولينصرن الله من ينصره. بسم الله يرقيك من الحسد, من حسد شديد من امرأة, من امرأة, من امرأة حسدتك وحسدت زوجتك, حسدتك وحسدت زوجتك. اللهم أطل يا ربنا حسدها, اللهم أطل يا ربنا حقدها, اللهم أطل يا ربنا حسدها وحقدها يا ربنا. أطل يا ربنا نفسها الخبيثة, اللهم أخرج يا ربنا نفسها الخبيثة, اللهم أخرج يا ربنا نفسها الخبيثة, اللهم أخرج يا ربنا حسدها وحقدها وظلمها وضرها, وضرها وغلبتها عليه, عليه وعلى زوجته وأولاده. اللهم أطلها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا وانزعها, انزع يا ربنا آثارها, انزع يا ربنا ضرها, انزع يا ربنا غلبتها, انزع يا ربنا سوءها, انزع يا ربنا مكرها وكيدها, وأبطل يا ربنا سحرها, وأبطل يا ربنا سحرها. الله أكبر. وأبطل يا ربنا سحرها, وأبطل يا ربنا سحرها وحقدها, وأبطل يا ربنا سحرها, وأبطل يا ربنا سحرها وحقدها وضرها العظيم عليه, عليه وعلى زوجته, عليه وعلى أولاده. بل تحسدوننا, بل تحسدوننا, بل تحسدوننا, بل تحسدوننا, بل تحسدوننا. اللهم أبطل حسده في هذه الساعة, في هذه الساعة, في هذه الساعة يا ربنا. اللهم أبطل حسده الآن في هذه الساعة, اللهم أبطل حسده, اللهم أبطل حسده من امرأة, اللهم أبطل حسده يا ربنا وحسد زوجته وحسد على أولاده. اللهم أبطلها في هذه الساعة, اللهم أبطلها في هذه الساعة, اللهم أبطلها في هذه الساعة, اللهم أبطلها في هذه الساعة, اللهم أبطلها في هذه الساعة, اللهم أبطلها في هذه الساعة من امرأة, من امرأة, من امرأة, من امرأة. بسم الله. اللهم أطلع في هذه الساعة من امرأة حسود حقودة يا ربنا, ومن رجل, ومن رجل, ومن رجل, ومن رجل, ومن رجل, ومن رجل, ومن رجل, ومن رجل, ومن رجل ماكر, ومن امرأة كائدة, ومن امرأة كائدة, ومن رجل ماكر. اللهم أطلع الحسد عليه, عليه وعلى زوجته, عليه وعلى زوجته وأولاده. اللهم أطل هذا الحسد في هذه الساعة, في هذه الساعة. بل تحسدوننا, بل تحسد, بل تحسدوننا, بل تحسدوننا. اللهم أطل هذا الحسد, اللهم أطل هذا الحسد عليه, عليه وعلى زوجته, عليه وعلى زوجته, عليه وعلى أولاده, عليه وعلى ما يملك, عليه وعلى ما يملك عليه وعلى عقل رزين وفكر سديد وعلى قوة وعلى دين قويم وعلى دين قويم. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطله يا ربنا جر إلى سحر عظيم، اللهم أبطله يا ربنا ممرضا، اللهم أبطله يا ربنا مهلكا، اللهم أبطله يا ربنا مقلقا، اللهم أبطله يا ربنا مدمرا، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطله يا ربنا موترا، اللهم أبطله يا ربنا مهلكا، اللهم أبطله يا ربنا مفطرا. الله أكبر. اللهم أطل هذا الحسد يا ربنا لأجل الصغار والاحتقار، لأجل الصغار له والاحتقار، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد لأجل الصغار والاحتقار، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، أطله يا ربنا يجري في عروقه، أطله يا ربنا له سنين طوالة، اللهم أطله يا ربنا قد عاف عليه الزمن، اللهم أطله يا ربنا يتجدد ويتشدد عليه. اللهم اجعل هذه الساعة يا ربنا، اللهم اجعل يا ربنا فيها فرج له، اللهم اجعل يا ربنا في هذه الساعة فرج له يا ربنا، اجعل فيها فرج عظيم، اجعل فيها فرجا عظيما له، له ولزوجته وأولاده ولنا أجمعين يا ربنا من كل حسد، من كل حسد، من كل حسد وعين يا ربنا، من كل حسد وعين يا ربنا، ومن كل سحر، ومن كل سحر، ومن كل حقد، ومن كل حقد، ومن كل العيون فيها عين جارية، فيها عين عين عين عين عين عين عين عين عين، اللهم أبطلها عيونا كثيرة، أحسادا شديدة، أسحارا عظيمة، اللهم أبطلها، أبطلها من قلبه، أبطلها من صدره، أبطلها من قلبه، أبطلها من صدره، أبطلها يا ربنا من قفاه وظهره، من قفاه وظهره، من قفاه وظهره، من قفاه وظهره، من قفاه وظهره، أبطلها يا ربنا من رأسه وفكره وعقله وإدراكه، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها يا ربنا من قوته، من حيويته، من نشاطه، من دينه، من دينه، من دينه، منه ومن زوجته وأولاده. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، أرقيك يا مؤمن، والله يقيك يا مؤمن، والله يكفيك يا مؤمن، والله يعافيك يا مؤمن من هذا الحسد، من هذا الحسد، من هذا الحسد الشديد، الشديد القوي العظيم، تشبث بالجسد، تشعب في الجسد، تشبع به الجسد، اللهم أبطله، اللهم أبطله، اللهم أبطله، بنى عليه اللحم، بنى عليه اللحم، يجري في الدم، يسري في العظم، يتنقل من شق إلى شق، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، والعيون معه، والعيون معه، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل هذا الحسد والعيون معه، والعيون معه، اللهم أخرجها، أخرجها، أخرجها فوحة، أخرجها جشاعة، أخرجها ريحة، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها تثاؤبا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها من يديه ورجليه، أخرجها من مخارجها، اللهم أخرجها من مسامي الجلد، من منابت الشعر، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجها إفرازات، أخرجها قيئا وغائطا وبولع، أخرجها عرقا وعلقا، أخرجها مخاطا ورعافا، اللهم أخرجها مخاطا ورعافا، اللهم أخرجها يا ربنا بحولك، اللهم أخرجها منه، منه ومن زوجته حبيبته، منه ومن أولاده فلذات كبده، اللهم أخرجها يا ربنا بحولك، اللهم أخرج هذه الأحساد والعيون، والعيون، والعيون، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، الله أكبر، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرج هذه الأحساد والعيون من نساء ورجال، من نساء ورجال، من نساء ورجال، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرجها وأبطلها يا ربنا، وفكها يا ربنا وانزعها، وفكها يا ربنا وانزعها، وفكها يا ربنا وانزعها، أخرجها، أخرجها يا ربنا، أخرجها وفكها، فكها، فكها، فكها تثاؤبا، فكها يا ربنا تثاؤبا، فكها يا ربنا جشاعة، فكها يا ربنا ريحة، فكها يا ربنا وأخرجها، أخرجها قيئا وغائطا وبولا، يا ربنا ومن مسامي جلده، ومنابت شعره، يا ربنا ومخاطا ورعافا، اللهم أخرجها يا ربنا دمعة، دمعا وغمسا من العينين، اللهم أخرجها يا ربنا شمعة، اللهم أخرجها إفرازات وشمعة من الأذنين، اللهم أخرجها بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك، أخرجها يا ربنا عرقا وعلقا، اللهم أخرجها، أخرجها من تحت أظافره، أخرجها يا ربنا من تحت أظافره، اللهم أخرجها من بين أصابعه، من بين أصابعه، من بين أصابعه، من بين أصابعه، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها بحولك وقوتك. بسم الله، بسم الله، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطله يا ربنا غلبه، اللهم أبطله يا ربنا قهره، اللهم أبطله يا ربنا غلبه، اللهم أبطله يا ربنا قهره، اللهم أبطله يا ربنا كسره، اللهم أبطله يا ربنا حطمه، اللهم أبطله يا ربنا أفقره، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا أحقره، اللهم أبطله يا ربنا أصغره، اللهم أبطله يا ربنا أحقره، اللهم أبطله يا ربنا أصغره، اللهم أبطل هذه الأحساد يا ربنا فيه وعليه ومعه ومن حوله، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل هذه الأحساد يا ربنا والعيون والأسحار من حوله، اللهم أبطلها يا ربنا فيه لزوجته، فيه لأولاده، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها في زوجته، في زوجته له ولأولاده، في زوجته له ولأولاده، في ذريته، له ولزوجته، اللهم أبطلها يا ربنا في البيت، في بيته، اللهم أبطل هذه الأحساد والعيون والأسحار في بيته، اللهم أبطلها يا ربنا طاردة له، طاردة تطرد رزقه، تطرد ما ينفعه، تطرد عنه ما ينفعه، وما يرفعه، خافضة، اللهم أبطل هذه الأحساد، قابضة، اللهم أبطلها، يا ربنا، وأبطل يا ربنا العيون والأسحار، وأسحار وضعت، له، شربها، أكلها، وضعت له، شربها، أكلها، شمها، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، في البيت، مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومدرورة، الله أكبر. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، اللهم أبطل هذه الأحساد يا ربنا، والعيون يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا فكها، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، اللهم أخلع عنه يا ربنا لباس الحسد والعيون. اللهم أبطلها، أثرت عليه، أثرت على دينه واستقامته، أثرت على يقينه، أثرت على تصديقه للكتاب والسنة، أثرت على روحه، الزكية الغالية التقية النقية الراكعة الساجدة لك يا ربنا. اللهم أبطل أثرها، أسحارا وأحسادا وعيونا، أثرت عليه مؤثرة ومعثرة ومؤثرة. اللهم أبطل أثرها يا ربنا، مؤثرة على عثرات، اللهم أبطل هذه الأحساد سدودا عليه، سدودا من حوله، جبالا عليه، ومن حوله محيطة به سدودا وستارا عليه، اللهم أبطل أثرها، لأجل فقره وقلته وذلته وهوانه وصغاره واحتقاره. اللهم أبطلها يا ربنا، لأجل فقره وقلته وذلته، اللهم أبطلها يا ربنا من عدو وصديق كذوب، من عدو وصديق كذوب، اللهم أبطلها من قريب بعيد خبيث، من نسيب، ومن الأرحام، من الأنساب والأرحام. اللهم أبطلها أحسادا شديدة تظله، وتقله، فوقه، من تحته. اللهم أبطلها، أحسادا شديدة وعيونا وأسحارا. اللهم أبطل آثارها يا ربنا كظله له، أينما مشى، ذهب، مؤثرة ومعبرة اللهم أبطل آثارها. الله أكبر، بسم الله، بسم الله يطهركم تطهيرا، بسم الله، فتبارك الله، قالها الحاسد، فتبارك الله، تقتل الحاسد، تقتل العائن، فتبارك الله، تخرج، الحسد والحاسد، تخرج الحقد والحاقد، فتبارك الله، فتبارك الله الحظ والنصيب، فتبارك الله القوة، فتبارك الله على شهادة عالية، فتبارك الله، فتبارك الله طهارة طهارة ونقاء وصفاء. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله قوة. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله نقاء وصفاء. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله صحة وعافية صحة وعافية. فتبارك الله هدى وتقى وعفاف وغنى غنى غنى تقى تقى تقى وعفاف وغنى. فتبارك الله فتبارك الله نجاح نجاح نجاح نجاح نجاح نجاح نجاح نجاح. فتبارك الله فلاح فلاح فلاح فلاح فلاح بعد الكفاح بعد الكفاح. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله تدمغ العين والحسد. فتبارك الله فتبارك الله تشل أركان الحاسد والحاسدة والحاكد والحاكدة والعائن والعائنة. فتخرج الأحساد والعيون بأمر الله. فتبارك الله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فيدمغه ندمغ الباطل ندمغ الحسد والعيون بقولك تباركت وتعاليت. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله الله أكبر. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله سعادة سعادة وصحة وعافية. فتبارك الله قوة ونشاط وحيوية. فتبارك الله هدى وتقى وعفاف وغنى غنى غنى. فتبارك الله فتبارك الله رفعة رفعة رفعة وبسطع وبسطع وبسطع. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله توفيقا توفيقا بعد فشل ونورا بعد ظلمة. فتبارك الله صحة وعافية بعد بلاء. فتبارك الله فتبارك الله توفيقا بعد فشل. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله قوة قوة بعد ضعف. فتبارك الله فتبارك الله رفعة رفعة بعد خفض. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله بسطا بعد قبض. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله شرحة شرحة ووسعة بعد ضيق بعد ضيق. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله غنى غنى بعد فقر غنى بعد فقر. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله نور على نور. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله نصرا بعد غلبة نصرا بعد غلبة. فتبارك الله فتبارك الله نورا في البصر والبصيرة. فتبارك الله فتبارك الله نورا في البصر والبصيرة. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله روحا روحا روحا روحا. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله توفيقا. فتبارك الله فتبارك الله صحة وعافية وتوفيقا. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله يقينا يقينا يقينا صادقا إيمانا كاملا. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله توفيقا دائما. فتبارك الله فتبارك الله علي وعليك لي ولك. فتبارك الله وجعلني مباركا مباركا أينما كنت. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله أحسن أحسن أحسن الخالقين. اللهم بارك له يا ربنا وفي زوجته بارك له يا ربنا في نفسه في دينه في عقله في إدراكه في عقله في نصيبه في زوجته في زوجته في زوجته في زوجته في زوجته في أولاده في أولاده. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله